الحمد لله. يجوز بيع التقسيط إلا الذهب والفضة طبعا، لأنه يجب بيعهما يدا بيد. ننتبه في بيع التقسيط إلى أن لا يجوز أن يزيد البائع على المشتري أي زيادة نتيجة التأخر في التسديد، هذا ربا. والملكية للسلعة صارت للمشتري، ويجوز البائع أن يأخذ رهنا. وكذلك يجب على المشتري أن يبادر بالتسديد ولا يماطل،